السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، تكلمنا البارحة عن بعض ما يتعلق بزيارة المدينة، وأحب اليوم بين يدي الدرس أن أنبه إلى أمور تتعلق بهذا. الأمر الأول فيما يتعلق بالمسجد، اعلم وفقك الله أنه يحرم على المسلم أن يمر بين يدي المصلي، فإن كان المصلي قد اتخذ سترة فلا يجوز للمسلم أن يمر بينه وبين سترته، وإن لم يكن اتخذ سترة فلا يجوز للمسلم أن يمر بينه وبين موضع سجوده. ويستوي في هذا جميع المساجد، ويدخل في هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، بل إن شأنهما أعظم لعظم حرمة المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي في هذا المسجد، فجاء شاب من بني معيط فنظر فإذا بالناس زحام عند الباب، ووجد مساغا بين يدي أبي سعيد رضي الله عنه، فأراد أن يمر بينه وبين سترته، فدفعه أبو سعيد رضي الله عنه في نحره، فرجع فنظر فلم يجد مساغا إلا من بين يديه، فأراد أن يمر بينه وبين سترته، فدفعه أبو سعيد رضي الله عنه بأشد من الأول، فوقف الشاب ونال من أبي سعيد رضي الله عنه، ثم زاحم الناس على الباب حتى خرج، فدخل على مروان وكان الوالي على المدينة، فاشتكى إليه أبا سعيد رضي الله عنه، فدخل أبو سعيد بعده فقال له مروان: ما شأنك مع ابن أخيك؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بينه وبين سترته فليدفعه في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. وهذا قد وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عبد الله، ينبغي عليك أن تحذر حذرا شديدا من المرور بين يدي المصلين في هذا المسجد المبارك، حتى لو كان المصلي يخالفك في العقيدة فإنه يحرم أن تمر بين يديه، لأن ذلك يسقط هيبة الصلاة ويجرئ العوام على المرور بين يدي المصلين، ويثير الفتنة، ويجعل هذا يقطع يمر أمام هذا، وهذا يمر أمام هذا. وليس صحيحا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ازدحم الناس فيهما فإنه يخفف في ذلك إعمالا للقواعد الشرعية العامة، كقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإنه في هذه الحال يخفف ويجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي ولا يشرع للمصلي أن يمنعه في حال الزحام الشديد إعمالا لهذه القاعدة العامة. أما إذا كان الإنسان يجد قدرة على المرور من مكان آخر فإنه يحرم عليه أن يمر بين يدي المصلي، ويشرع للمصلي أن يمنعه من المرور بين يديه. وهذا أمر ينبغي التنبه إليه، فقد رأيت بعض المسلمين يتعمد المرور بين يدي المصلين مع وجود فسحة في المكان، كأننا قد تعبدنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمرور بين يدي المصلين، وهذا خطأ عظيم ينبغي على المسلم أن يتنبه له وأن يعظم أمر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما تشرع إذا قدم الإنسان من السفر، ولا يشرع للإنسان أن يكرر هذه الزيارة سواء في كل يوم أو في كل أسبوع أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، والمقصود النهي عن تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف الصالح يكرهون تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وعلى صاحبيه رضوان الله عليهم. الأمر الثالث، هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تصل إلى الروضة أو تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم على القول بالجواز، وإن كنا نرجح حرمة هذا على النساء، هل يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض؟ نقول لا، لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض، بل تبقى في فندقها في نزلها، ولا يجوز أن تدخل هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة النساء في مصلى العيد ويعتزل الحيض المصلى، هذا في مصلى العيد وهو خارج المسجد، لكن لشأن الصلاة أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فكيف بالمسجد الذي يصلي فيه الناس الصلوات الخمس؟ لا شك أن الأمر أعظم. كذلك لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وسبب هذا أن الحائض لا تدخل المسجد من وجه، ومن وجه آخر أن الطواف تشترط له الطهارة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث فيه مقال، لكن ما قدمناه يكفي لبيان حرمة أن تدخل الحائض المسجد. ولذلك فإنا نقول إنه يحرم على الحائض أن تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لضرورة، كأن كان يخشى عليها لو تركت أو نحو ذلك، ولا تكاد توجد ضرورة اليوم، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. وهناك أمور أخرى أنبه عليها في مستهل الدرس غدا إن شاء الله عز وجل. درسنا أيها الإخوة كما وعدنا هو في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أيها الإخوة أن العقلاء يحرصون على استماع الوصية، لأن الوصية في الغالب يجمع فيها الموصي ما يعلم من جوامع الخير، ما يعلم من جوامع الخير، ولذلك يحرص العقلاء على سماع الوصايا. وآكد الوصايا وأعظمها ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم ما جاء عن العلماء الربانيين الذين عرفوا بالتوحيد والسنة من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أيها الإخوة أن في هذا الزمان بحاجة عظيمة إلى العناية بوصايا العلماء الربانيين، فهذا الزمان قد حصلت فيه متغيرات كثيرة، وكثرت فيه الشبهات، وعظمت فيه الشهوات، فطالب العلم بحاجة شديدة لأن يستمع إلى الوصايا من العلماء الربانيين وأن ينتفع بها. ولذلك رأيت أن نجعل درسنا في شرح هذه الوصية العظيمة، الوصية وصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وهذه الوصية تعرف بوصية شيخ الإسلام لأبي القاسم السبتي، أو بسؤال أبي القاسم المغربي، تعرف عند أهل العلم بوصية شيخ الإسلام لأبي القاسم السبتي، وتعرف كذلك بسؤال أبي القاسم المغربي، وهذا هو اسمها القديم الذي كان معروفا عند أهل العلم، وهي بهذا منسوبة إلى السائل، والسائل هو أبو القاسم، القاسم بن يوسف السبتي المغربي، كنيته أبو القاسم واسمه القاسم، فوافقت كنيته اسمه أبو القاسم واسمه القاسم ابن يوسف السبتي المغربي، وهو إمام محدث رحال عرف بكثرة الرحلة والحرص على لقاء الشيوخ والعلماء والاستفادة منهم وتدوين ما يستفيده منهم. وقد توفي رحمه الله في حدود 735 من الهجرة. كذلك تعرف هذه الوصية بالوصية الصغرى، وهذا اسم متأخر لكنه أشهر، فهذا اسمها الذي شهرت به، ووصفت بالصغرى من جهة حجمها، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له وصيتان، وصية كبرى وهي وصية شيخ الإسلام لعدي بن مسافر، وهي تقع في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث عشر، في المجلد الثالث فيما يقرب من 70 صفحة، ولذلك سميت بالكبرى. وأما هذه الوصية الصغرى فهي في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى وتقع في 13 صفحة، ولهذا سميت بالصغرى لصغر حجمها. أما مضمونها فإنها تكون به وصية كبرى عظمى، لأن مضمونها مضمون عظيم. إذن هل وصفت بالصغرى من أجل ضعف ما فيها؟ الجواب لا، وإنما وصفت بالصغرى لقلة حجمها. أما ما فيها فهو ذو شأن عظيم، وقد اشتهرت هذه الوصية في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرأت عليه وقرأها عليه بعض تلاميذه، وهذه القراءة مثبتة في آخر نسخة مجموع الرسائل الكبرى. وهذه الرسالة أو هذه الوصية طبعت ضمن مجموع الفتاوى، وطبعت كذلك ضمن مجموعة الرسائل الكبرى، وطبعت أيضا مستقلة، حقق نصها الشيخ سليم الهلالي، وأيضا طبعت بتحقيق الشيخ عبد المجيد تركي الجزائري. وتحقيق الشيخ عبد المجيد هو أفضل تحقيق اطلعت عليه لنص الرسالة، فقد اعتنى بها عناية طيبة. نقرأ هذه الوصية ونعلق عليها، وسيكون منهجنا إن شاء الله أن نسمع مقطعا كاملا لننتفع به، ثم نعود فنقرأ المقطع من أوله لنعلق على المواطن المناسبة. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سؤال أبي القاسم المغربي. يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين ابن عباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا سؤال أبي القاسم رحمه الله، وهناك زيادات في بعض النسخ وسأذكرها إن شاء الله عز وجل. قال أبو القاسم: يتفضل سيدنا، والسيد يطلق على ذي الشأن والرفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في سعد بن عبادة: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، والحديث عند مسلم في الصحيح. فيجوز إطلاق لفظ السيد على من كان ذا رفعة وشأن في الإسلام. يتفضل سيدنا الشيخ، والشيخ يقصد به الكبير في علمه تشبيها له بالكبير في سنه، فمن كان كبيرا في علمه فإنه يلقب بالشيخ، كأنه كبير في سنه. الفقيه يعني من اتصف بالفقه في الدين. الإمام يعني من يأمه الناس أي يقصده الناس لعلمه، ويأم الناس أي يتقدم الناس لعلمه. فالإمام يطلق على الرجل كثير العلم الذي يقصده الناس لعلمه ويتقدم الناس لعلمه. الفاضل، العالم، بقية السلف وقدوة الخلف، المبدع، أي أنه رحمه الله أحيا من درس من علم السلف عند الناس، فجاء الناس بعلم يستغربونه لكونه كان قد اندرس. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن أحيا الله على يديهم العلم، ولذلك وصفه بأنه المبدع، كأنه اخترع هذا العلم، على وزان قول عمر رضي الله عنه لما رأى اجتماع الناس في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه. ليس المقصود أنها محدثة في الدين، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان جماعة ثم ترك هذا خشية أن تفرض عليهم، ثم لم تحي في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا في صدر خلافة عمر رضي الله عنه، ثم أحيت بعد ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة، يعني نعم الأمر الجديد بالنسبة للناس، أما بالنسبة للشرع فإنه كان مشروعا قبل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكونه كان شديد التمسك بالسنن، شديد الإظهار لها، وقد أوذي في هذا رحمه الله، وصفه أبو القاسم بأنه المبدع. المغرب، المغرب هو المتفنن المكثر من الكلام في الشيء، بمعنى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر من الكلام في العلم، فكأنه ما ترك شيئا من العلم إلا تكلم فيه، كأنه ما ترك شيئا من العلم إلا تكلم فيه. والذي يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى هذا واقعا في علمه، فإنه إذا تكلم في فن أتقنه، بل إنا نجد أنه يذكره أقوى مما يذكره أصحاب الفن، وهذا لسعة علمه رحمه الله. المعرب المفصح: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، أبقى الله علينا بركته. انظروا يا إخوة كيف وصفه أبو القاسم رحمه الله بهذه الصفات الكبيرة التي تدل على عظيم منزلته ورفعة شأنه. أتدرون يا إخوة كم كان عمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما لقيه أبو القاسم؟ كان عمره رحمه الله 36 عاما أو أقل. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن هذه الوصية قرأت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 97 و600 من الهجرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولد 61 و600 من الهجرة، فكان عمره عندما قرأت عليه الوصية 36 عاما. ومعنى ذلك أنها كتبت قبل، فعمره 36 عاما أو أقل. ويصفه أبو القاسم بهذه الصفات العظيمة: لا إله إلا الله يا إخوة، هذه هي بركة التمسك بالسنة. المسلم إذا أراد رفعة حقيقية مع رضا الله سبحانه وتعالى فليتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم يا إخوة، المتمسك بالسنة قد يبتلى في الدنيا بشيء، قد يبتلى بكلام من الناس، قد يؤذى من الناس، لكنه لعظيم ما يحمل فإن ثقته لا تسقط عند الناس. سبحان الله، المتمسك بالسنة قد يؤذيه بعض الناس، قد يطعنون فيه، قد يتكلمون فيه، لكن ثقة الناس به لا تسقط. ولذلك إذا احتاجوا إلى أمر تبرأ به الذمة فإنهم لا يسألون إلا ذلك العالم. تجد أن هناك من يطعن في كبار العلماء مثلا ويقول إنهم لا يدركون الواقع مثلا، أو إنهم علماء سلاطين، لكن لو احتاج مسألة تتعلق بعرضه فإنه لا يسأل إلا أولئك العلماء، لأنهم أهل الثقة ولا تسقط ثقتهم عند الناس. والعاقبة لمن تمسك بالكتاب والسنة، هذه العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان متمسكا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ظهرت فتنة في زمنه، وظهرت فتنة القول بخلق القرآن، وناصر الخلفاء في زمنه هذا القول، وعقدوا المجالس لنصرة هذا القول، وعذبوا الناس على ضد هذا القول، حتى أن كثيرا من العلماء كانوا يتأولون فيقول الواحد منهم: القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، ويشيرون إلى أصابعهم ويقصدون أصابعهم ليسلموا من الأذى. وثبت الإمام أحمد يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأوذي في هذا وسجن وعذب، وكان يجلد في حضرة الخليفة، وكان الخليفة يقول للجلاد: أشدد عليه قطع الله يدك. وكان يسحب رضي الله عنه ورحمه حتى تأثرت مفاصله. وكان أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي من زعماء القول بخلق القرآن، وكان الناس يعظمونه من أجل الخليفة، حتى كان بعض العلماء يلقى في الطريق وقد وضع نعليه تحت إبطيه وأخذ يسرع، فيقال له: ما تريد؟ يقول: أريد أن أدرك الصلاة مع أحمد. فيقال له: مع ابن حنبل؟ فيقول: لا، مع ابن أبي دؤاد. وثبت الإمام أحمد رحمه الله حتى أزال الله الغمة، وها نحن اليوم كلنا نعرف الإمام أحمد رحمه الله وندعو له ونترضى عنه. أما أحمد بن أبي دؤاد فلا يكاد يعرفه أحد، وإذا قرأت سيرته في الكتب فإنما تقرأ على أمر ليس بحسن. وهكذا العاقبة لأهل السنة للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم المبارك، إذا أردت الخير لنفسك وأردت الخير لأهلك وأردت الخير لبلدك فاحرص على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فإن فيه الخير كله. ثم إني أشير هنا إلى أمر عظيم، وهو أن هذه الألقاب الشريفة ينبغي أن تصان وألا يسرف في إطلاقها، وإنما تطلق على من يستحقها من العلماء الربانيين، علماء التوحيد والسنة الذين عرفوا بكثرة العلم وكثرة العبادة. الإسراف في إطلاق هذه الألفاظ سبب للاستهانة بها، وقد أسرف بعض العامة في هذا حتى أصبحوا يطلقون هذه الألفاظ الشريفة على من كان دنيا. ومن لطيف ما يذكر أن رجلا من أهل العلم قدم إلى المدينة فجلس في مكان يصنع فيه الشاي بجوار المسجد النبوي، فكان العامل إذا رآه قال مرحبا يا شيخ، أهلا يا شيخ، وقدم له يعني ما يريد وهو يحترمه. فقال العالم، قال ما شاء الله، أهل المدينة فيهم فراسة ويعرفون أهل الفضل ويقدرونهم. ثم ذات يوم كان هنالك هر في هذا المكان، فلما رآها العامل قال اذهب يا شيخ، فعرف الشيخ أنهم يطلقون الشيخ على كل شيء، وهذا في الحقيقة لا ينبغي. وأما طلاب العلم فقد أصبحوا اليوم يسرفون في إطلاق هذه الألقاب الشريفة، فتطلق على بعض الفضلاء. والله إنه يحزنني أحيانا عندما أقرأ في الشبكة العنكبوتية فأجد من يكتب فيقول سئل شيخنا العلامة سليمان الرحيلي، والله إني لا أرضى بهذا ولا أحب أن يقال هذا عني، ولا ينبغي أن يقال هذا عني ولا عن غيري من طلاب العلم، فإن هذه الألقاب ينبغي أن تصان وألا يسرف فيها، لتبقى هيبة العلماء ولتبقى هذه الألقاب الشريفة تطلق على أهل العلم الربانيين الذين عرفوا بكثرة العلم وحسن التعبد لله سبحانه وتعالى. قال أبو القاسم رحمه الله بأن يوصيني، طلب رحمه الله الوصية بهذه الأمور التي حددها بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب. انظروا، رجع إلى شيخ الإسلام بن تيمية وسأله حتى في أمر الدنيا، ويبين لي أرجح المكاسب، وسنعلق على هذا في موطنه إن شاء الله عز وجل. قال كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. لماذا طلب أن يكون على قصد الاختصار؟ ليسهل عليه أن يحفظ الوصية، فإن طلاب العلم إنما يسألون للعمل، لا يسأل أحدهم متكثرا ولا يسأل أحدهم متكبرا ولا يسأل أحدهم مغرضا، وإنما يسأل ليعلم ليعمل. ولذلك أبو القاسم رحمه الله طلب أن تكون الوصية على وجه الإيماء والاختصار ليتمكن من حفظها، ومن ثم يتمكن من العمل بها. قال: والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. أكمل صيغة للسلام هي الصيغة الواردة في السنة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أكمل صيغة للسلام، وهذه الصيغة الشرعية التي يثاب عليها الإنسان، وهي تحية من زمن آدم عليه السلام. فقد ثبت في الحديث أن الله عندما خلق آدم عليه السلام قال له: اذهب فسلم على أولئك الملائكة واستمع ما يجيبونك، فإنه تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. رواه البخاري ومسلم. فالله عز وجل عندما خلق آدم أمره أن يذهب إلى الملائكة وأن يسلم عليهم وأن يسمع ما يجيبون، فإنه تحيته وتحية ذريته. قال أهل العلم: تحية ذريته يعني من أهل الطاعة، من أهل الطاعة. وألهمه السلام فجاء فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. وجاء في الحديث أن رجلا جاء فسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام عشر. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عشرون. وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ثلاثون، أي عشر حسنات وعشرون حسنة وثلاثون حسنة. والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقوى إسناده الحافظ ابن حجر، وإسناده ثابت. لكن هل تجوز الزيادة على قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما معنا هنا، حيث قال: السلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته؟ اختلف السلف في ذلك، فقال بعض السلف: انتهى السلام إلى البركة. وقد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وعليه جمع من أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيادة، إلى جواز الزيادة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، ومغفرته ورضوانه. وجاء مثل هذا عن بعض السلف. والذي يظهر لي والله أعلم أن المشروع هو أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكمله. وكذلك في الرد، وإن زاد فهو جائز، فهو جائز، ولكن الكمال في الصيغة المشروعة. بمعنى، المعلوم يا إخوة أن الإنسان إذا حيي بالتحية فإنه يرد بمثلها أو بخير منها. طيب، لو جاءني إنسان فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه، ما الأكمل في الرد؟ أن أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع أني نقصت في القول عما قال، لكني أتيت بأكمل المشروع وهو الرد بهذه الصيغة. هذا التحقيق في المسألة، لأن بعض طلاب العلم ينكرون على من يزيد في السلام، والواقع أنه ليس موضع إنكار، لكن المشروع الأكمل فيه ما ذكرناه. ثم إن هذا السؤال فيه فوائد متعلقة به، منها الرجوع إلى أهل العلم الربانيين المعروفين بالسنة، لا سيما في المسائل الكبار، فإنه لا تزال الأمة بخير ما رجعت في شؤونها إلى العلماء الربانيين، وهذا من صفات المؤمنين. ومن علامات الخذلان أن يؤخر الكبار وأن يصدر الصغار، الكبار في علمهم وسنهم يؤخرون، والصغار في علمهم وسنهم يصدرون، هذا من علامات الخذلان. والتوفيق أن يجعل كل إنسان في مكانه اللائق به، فيجعل طالب العلم في مكانه اللائق به، ويجعل العالم في مكانه اللائق به، فإن الله عز وجل قال في تعداد أحوال المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظروا، أهل الخذلان إذا جاءتهم المسائل الكبار تصدروا لها وأذاعوها ونشروها ولم يرجعوا إلى أهل العلم. أما أهل التوفيق، أهل السنة، أهل الخير، فإنهم يعيدون هذه المسائل إلى العلماء الربانيين. ثم إن هؤلاء العلماء لا يتكلم كل واحد منهم في هذه المسألة، وإنما يتكلم كبارهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال المحققون: أولو الأمر هنا هم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فلا يتكلم فيه كل أحد من العلماء، وإنما يتكلم فيه أهل الاستنباط والبصيرة. تصور معي يا أخي، لو أن الأمة عملت بهذا، كم من الشر ستدفعه الأمة، كم من الخير ستعرفه الأمة في أمورها الكبار، تعود إلى علمائها الكبار الربانيين أهل التوحيد والسنة، تعرض عليهم المسائل وتأخذ برأيهم في المسائل. الأمر الثاني والفائدة الثانية: الأدب مع العلماء. فهذا أبو القاسم المغربي السبتي يتأدب مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدبا عظيما. الفائدة الثالثة: حرص طالب العلم على أن ينتفع بالعالم إذا لقيه، وينبغي على طالب العلم إذا لقي العالم أن يحرص على أنفع ما يكون منه، أن يستخرج منه الدرر والعلم الطيب. فهذا أبو القاسم لما لقي هذا الإمام العظيم سأله هذا السؤال العظيم. الفائدة الرابعة: عظيم أثر السؤال، فإن طالب العلم يستخرج درر العلماء بسؤال أولئك العلماء، وكم من الفوائد التي عرفت بسبب سؤال طالب علم لعالم من علماء الأمة. وطالب العلم قد يسأل العالم سؤالا عن شيء نافع فيجيب العالم، فيكون لطالب العلم أجر السؤال وأجر من استفاد من هذا الجواب إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولذلك ينبغي على طالب العلم إذا لقي العلماء أن يسألهم بحسن قصد وأدب في السؤال وحرص على ما ينفع الناس. إذا لقي الإنسان العالم فإنه ينبغي عليه أن يسأل بأدب وحسن قصد وسلامة قلب، وأن يحرص على السؤال عما ينفع الناس. فهذا أبو القاسم سأل شيخ الإسلام هذا السؤال العظيم، فأجاب شيخ الإسلام بهذه الوصية، ولا زلنا إلى اليوم ننتفع بها. فيكتب لأبي القاسم إن شاء الله أجر من ينتفع بهذه الوصية إلى يوم القيامة. وهذا شأن ينبغي أن تنتبه له يا طالب العلم. نعم. قال فأجاب الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. نعم، جاء في بعض النسخ قال شيخ الإسلام الإمام العالم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الحمد لله رب العالمين. أما الوصية، أما تستعمل في الغالب يا إخوة للتفصيل، تستعمل في الغالب للتفصيل وهو المراد هنا. أما الوصية، يقول العلماء الوصية هي الكلام الجامع للخير الكثير المتضمن للأمر بما ينفع والنهي عما يضر. ما هي الوصية؟ الكلام الجامع للخير الكثير المتضمن للأمر بما ينفع والنهي عما يضر. قال أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التمسك بالأثر يا إخوة ولزوم السنة. فالخير كله أوله وآخره وظاهره وباطنه للفرد والجماعة إنما هو فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بهما على الفهم السليم، فهم سلف الأمة حقا وصدقا لا لفظا ودعوى، فإنه يحصل الخير كله. ومن أعرض عنهما وقال يكفينا كلام إمامنا، يكفينا كلام شيخنا، يكفينا كلام زعيمنا، أما الكتاب والسنة فلا حاجة إلينا بهما، فإنه لا شك أنه سيهلك في الطريق. فمن أعرض عن الكتاب والسنة وعن فهم سلف الأمة وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى فلان أو فلان من الناس، فإنه يكون من المغرقين في الفتن، في فتن الشبهات وفتن الشهوات. وما ترك أحد السنة إلا أكثر التنقل وعظمت فتنته. على مر التاريخ ما ترك أحد السنة إلى غيرها إلا أكثر التنقل، ولا تجده ثابتا وعظمت فتنته. أما من تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل له الخير العظيم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو فهم سلف الأمة لما ورد في الكتاب والسنة. قال أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. أيها الإخوة، الخير لكي ينتفع به الإنسان لا بد معه أن يحرص الإنسان على إصلاح قلبه وأن يستمع للخير بحضور قلب وعزم على الانتفاع والعمل، فمن حسن قصده وصلح فهمه وصح عزمه حصل الخير. من حسن قصده وصح فهمه وصدق في عزمه أو صح عزمه حصل الخير. وإن من موانع الخير أن يكون في القلب ما يمنع ذلك، أو يشغل طالب العلم قلبه عن الخير، كأن يستمع القول من عالم فيبدأ يقول ماذا يريد أن يقول، ماذا يقصد، من يقصد، لعله يقصد فلانا، لعله يقصد فلانا. مثل هذا لا ينتفع بالخير لأنه يشتغل عنه، فينبغي أن يفرغ قلبه وأن يستمع الخير وأن يحسن قصده، بأن يكون قصده من استماع الكلام أن ينتفع به، وأن يقول إنه أول من يحتاج إلى ذلك. فإن من موانع الانتفاع بالخير أن يظن طالب العلم أنه لا يحتاج إلى ذلك الخير، وأنه قد تجاوز القنطرة، وأن الذي يحتاج هذا إنما هو غيره. أحسن ما يكون يا طالب العلم لنفسك أن تستمع الكلام وأنت تضع في قلبك أنك أحوج الناس إلى النصيحة مهما بلغت، ولو أصبحت شيخا مقدما، لو أصبحت أعلم من في القرية أو أعلم من في البلد، فإنك لا تزال بخير ما علمت أنك بحاجة للنصح، وأن الخير يأتيك من المسلمين، سواء كان من يقدم الخير مثلك في مرتبتك أو كان أدون منك. يقول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه الوصية إنما ينتفع بها من عقلها وفهمها، وشرط الفهم حسن الاستماع. لا يمكن أن يصح الفهم مع خلل في الاستماع، لا بد من حسن الاستماع ثم حسن الفهم ثم الحرص على العمل. وأنا هنا أقول للإخوة إن من آفات طلاب العلم وعموم المسلمين الذين يحضرون الخير والذكر أن أحدهم إذا جلس في المجلس لا يحضر قلبه، بل بمجرد أن يجلس في الحلقة يخرج بقلبه إلى خارج الحلقة، أو بمجرد أن تبدأ الخطبة يخرج بقلبه إلى خارج المسجد، فلا يكاد يستمع الخير والعلم، وهذا يحتاج إلى مجاهدة. فإن الشيطان حريص على صرف طالب العلم عن العلم، لأنه لا تروج بضاعة الشيطان مع العلم، وإنما تروج إذا وجد الجهل. فإذا لم يستطع الشيطان أن يصدك عن حضور الحلق، لأن الشيطان يبدأ بطالب العلم قبل أن يذهب فيصده عن حضور حلق أهل العلم، فإما أن يقول له مثلا هذا الدرس للمبتدئين وأنت لك 10 سنين تطلب العلم فلا يحضر، أو يقول له هذا الشيخ فيه كذا وكذا مما ليس فيه فيصد عن الحضور. فإذا لم ينجح في المنع من الحضور وحضر الجسد فإنه يحرص على منع حضور القلب، فيحضر الإنسان بجسده وينصرف بقلبه، وإبليس يشام القلوب ويصرف القلب إلى ما يعلم أن صاحبه يحبه، إن كان يحب الشهوة صرفه بالشهوة، وإن كان يحب العلم صرفه بالعلم، وإن كان يحب الجهاد صرفه بالجهاد، حتى لا يحضر قلبه. فإذا جاهده وأحضر قلبه، وهذا كما قلت أمر مهم جدا يا إخوة أن يجاهد الإنسان، فإنه يحاول أن يشككه فيما يقال بأن يوسوس له بغاية الوساوس ليصرفه عن الفهم السليم. فإذا لم ينجح في هذا حاول أن يمنعه من الانتفاع بما سمع من الخير بشتى الوسائل، إما أن يقول له مثلا: نعم هذا الكلام خير، لكنك لو عملت به سيسبك زميلك إذا لا تعمل، أو يأتي فيقول له: نعم هذا الكلام خير، لكن أنت الآن مشغول، وهو ما يسميه العلماء بالعائق الوحيد. إذا أراد الإنسان يعمل خيرا يأتيه الشيطان بعائق، يقول: الآن هناك عائق، إن شاء الله بعد فترة يزول تعمل. فإذا زال هذا أتاه بعائق آخر. فينبغي على المسلمين عموما أن ينتبهوا لمكايد الشيطان في هذا الباب. فيا مسلم، العلم لكل مسلم، العلم ليس خاصا بمن يحمل الكتب، العلم ليس خاصا بمن يكتب، العلم يبذل للمسلمين، ويتفاوت فيه الناس ما بين مقل ومكثر. إذا حضرت إلى العلم فأحضر جسدك وأحضر قلبك وأصلح فهمك وأصلح قصدك حتى تنتفع بالخير. وهذا الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: لمن عقلها واتبعها، أي فهمها بشروط الفهم واتبعها، أي عمل بما فيها. نعم. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى النبي صلى الله عليه وعلى آله نعم وسلم. نعم. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله، هذه وصية الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. فما من نبي جاء قومه إلا وأمرهم بالتقوى، وهذه التقوى من الأشياء التي اشتركت فيها الرسل، اشتركت فيها الرسل، بدليل قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فعم هذا كل من جاءهم كتاب، وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الله للناس أجمعين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهي وصية الله للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهي وصية الله لأشرف البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وسيأتي إن شاء الله عندما يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفصيل هذه الوصية التعليق على موضوع التقوى. نعم. قال رحمة الله عليه: وصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. انظروا، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن. ومراد شيخ الإسلام هنا أن يقول إن هذه الوصية من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قبل وفاته بيسير، فهذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي عن أبي ذر وعن معاذ رضي الله عنهما، وليس فيه عند الترمذي يا معاذ، ولا أنه أوصاه بهذا لما بعثه إلى اليمن، لكن ابن عبد البر رواه في التمهيد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. وقال: إسناده ثابت. إذن هذه الصيغة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واردة، وليس كما قال بعض طلاب العلم إن هذا الحديث ليس فيه أنه أوصى، أنه صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا لما بعثه إلى اليمن، وليس فيه أنه قال يا معاذ. نعم، هذا ليس عند الترمذي، لكن ابن عبد البر في التمهيد رواه بإسناده بهذه الصيغة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه إسناد ثابت. نعم. قال رحمة الله عليه: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنزلة علية. نعم، كأن قائلا قال لشيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصايا كثيرة، فلماذا اخترت هذه الوصية من بين وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر هذه العلة، قال: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية. وهذا فيه بيان أن هذه الوصية يحتاجها كل إنسان مهما كانت منزلته، بل كلما علت منزلة الإنسان كلما اشتدت حاجته إلى هذه الوصية. لماذا؟ لأن العبد كلما علت منزلته كلما عظم أثره في الناس من خير أو شر، فيحتاج أن يكون مستقيما على هذه الوصية. ومن وجه آخر أن الشيطان يكون أحرص على من على زلة من علت منزلته، لأن زلة الشريف أعظم من زلة الوضيع أثرا في الناس. ومن جهة أخرى أن من علت منزلته تتزخرف له الدنيا فيحتاج إلى الوصية. إذن انتبهوا يا أخوة، العلماء لا يريدون الكلام جزافا، لهم مقاصد عظيمة. هنا عندما يقول شيخ الإسلام: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، كأنه يقول لك: يا طالب العلم، يا عالم، لا تتكبر عن الوصية، فإنه مهما علت المنزلة فإن الإنسان بحاجة إلى أن يوصى. ولو كان هناك من يستغني لعلو منزلته عن الوصية لاستغنى معاذ رضي الله عنه عنها. نعم. قال: فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. نعم، هذا الوجه الأول لعلو منزلة معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بحبه له، بل أقسم على ذلك تأكيدا، كما عند أبي داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك. وما أعظمها من منزلة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك، ويقسم على هذا: والله إني لأحبك، وإنا والله نحب معاذ رضي الله عنه، ونرجو الله عز وجل أن يحشرنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من أحب. هؤلاء الصحابة الذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق معلوم النفاق، ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله ذرة من إيمان. ونحن نشهد الله أننا نحب من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة رسول الله. ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب صحابة فليبشر بالخير، فإن المرأة مع من أحب، إن المرأة مع من أحب. وهذا يدل على علو منزلة معاذ رضي الله عنه. والقسم على الحب تأكيد، وقد ورد عند أبي داود بإسناد صحيح، خلافا لما ذكره بعض طلاب العلم من أن القسم لم يرد في رواية أبي داود. نعم. قال رحمة الله عليه: وكان يردفه وراءه. نعم، هذا الوجه الثاني لعلو منزلة معاذ رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردفه على حمار وراءه كما في الصحيحين. وهذا يدل على علو منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. نعم، هذا الوجه الثالث لعلو منزلة معاذ رضي الله عنه، وهو أنه فقيه هذه الأمة وأعلمها بالحلال والحرام. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ ناصر الألباني رحم الله الجميع. نعم. قال: وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. نعم، هذا الوجه الرابع لعلو منزلة معاذ رضي الله عنه. وقد روي مرفوعا وموقوفا أن معاذ رضي الله عنه يحشر أمام العلماء برتوة، رواه الطبراني وصححه الألباني. ومعنى رتوة أي خطوة. وهنا في بعض النسخ يا إخوة وبعضها معكم قد جعلت أي بخطوة في داخل الأثر، وهذا غلط، فإن أي بخطوة هذا تفسير من شيخ الإسلام ابن تيمية وليس من الأثر. ومعنى رتوة أي خطوة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أي أنه يتقدم العلماء. وقيل أي برمية سهم، أي برمية سهم. وقيل أي بميل، أي بمسافة ميل. وقيل أي بدرجة. وقيل أي بمد البصر، أي بمد البصر. وعلى كل المعاني فإن المقصود أن معاذا رضي الله عنه يكون أمام العلماء، وهذا دليل على عظم علم معاذ رضي الله عنه. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن كما ثبت في الصحيحين، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم نائبا عنه إلى أهل اليمن، وهذا يدل على علو منزلة معاذ رضي الله عنه. نعم. قال رحمة الله عليه: وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. نعم، قال شيخ الإسلام: وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام. ظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبهه بإبراهيم عليه السلام، ولم أرى من ذكر هذا من أهل العلم، ولم أره في حديث أبدا. ولعل الكلمة والله أعلم وكان يشبه بإبراهيم، وكان يشبه بإبراهيم عليه السلام، أي يشبهه الصحابة، أو وكانوا يشبهونه كما ورد في بعض نسخ الوصية، وكانوا يشبهونه أي الصحابة بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. روى هذا الحاكم والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد قال عنه البوصيري: رجاله ثقات. ووجه هذا الشبه أن الأمة هو الذي يعلم الناس الخير، والقانت هو المطيع لله، وكان معاذ رضي الله عنه معلما للخير مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ورد يا إخوة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال له أحد من سمعه: إن إبراهيم قال: إن معاذا. ظنه السامع يقرأ الآية فقال: إن معاذا، ثم ذكر ما ذكرته أن معاذا يعلم الناس الخير ومطيع لله ولرسوله، فهو يشبه إبراهيم عليه السلام في هذا. ومعاذ رضي الله عنه الذي هو بهذه المنزلة العلية العظيمة شهد بيعة العقبة شابا أمرد، وشهد بدرا وعمره 20 عاما على بعض الروايات، وفي بعض الروايات أصغر من هذا، وجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي وعمره 38 سنة، 38 سنة، وقيل أصغر من هذا، قيل 34، وقيل 33، وقيل 28، لكن أكثر ما قيل فيما اطلعت عليه 38 أو 39. وقد قال فيه شيخ الإسلام هذه المقولة أنه كان بمنزلة علية من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر أمام العلماء برتوة. وهذا يدلك يا عبد الله على أن الشاب إذا حسن قصده وصدق مع الله وطلب العلم وأجهد نفسه في هذا وحصل الخير ينال المنزلة العالية الشريفة ولو كان صغيرا في السن، وأنه لا ينبغي أن يعاب من عرف بالعلم وكثرته بأنه صغير في السن، بل يوزن بما عنده. فإذا وجدنا رجلا صغيرا في السن لكنه أوتي علما كثيرا وخيرا عظيما وعبادة طيبة، فإنه لا يعاب بكونه صغيرا السن،